بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ بتوفيق الله سبحانه وتعالى في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المتوفى في سنة 728، وهو من العلماء المحققين الذين تميزوا بالدقة وسعة المحفوظ وقوة النظر والفقه. ونبتدئ بالمجلد الأول الذي هو في موضوع توحيد الألوهية. وهناك مقدمة ضرورية في موضوع توحيد الألوهية، وهو الحديث بشكل مختصر ومقتضب حول التوحيد. والتوحيد في الشرع المقصود به أن يوحد العبد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا باعتبار النظر إلى الله تعالى، فإن الموحد إذا أراد أن يوحد الله عز وجل فإنه يوحده في ربوبيته باعتقاد أنه هو سبحانه وتعالى الواحد في خلقه وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى، ويوحده أيضا في الألوهية فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في وجوب استحقاقه للعبادة، فهو سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة دون شريك، ويوحده أيضا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد يقسم بعض أهل العلم التوحيد إلى قسمين باعتبار النظر إلى العبد، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وأحيانا يسمون توحيد المعرفة والإثبات التوحيد العلمي، وأحيانا يسمون توحيد القصد والطلب التوحيد العملي أو الإرادي العملي، وهذا باعتبار النظر إلى العبد. فإن العبد إما أن يوحد الله عز وجل من جهة العلم، وذلك باعتقاد ربوبية الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وإما أن يوحد الله عز وجل من جهة العمل والإرادة، وذلك بأن يكون العمل عنده خالصا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأهم هذه الأنواع وكلها مهم هو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية لا يتحقق في العبد حتى يكون قد وحد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هو أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن كل من أقر بأن الله عز وجل واحد في خلقه وفي رزقه وفي تدبيره سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يفرده بالعبادة. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فلا يتصور أن إنسان قد وحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وهو معطل في الربوبية أو الأسماء والصفات. ومن المعلوم أن توحيد الربوبية كانت تقر به الأمم السابقة الذين بعث إليهم المرسلين، بعث إليهم المرسلون. هؤلاء الأمم السابقة ما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولا كانوا ينكرون أن الله هو الخالق أو الرازق أو المحيي المميت، وإنما كانوا يقرون بذلك ويجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط يعبدونها من دون الله، ويتصورون أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتوحيد الربوبية هو مقدمة لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو الغاية وهو الهدف، أن يجعل الإنسان أفعاله، أفعال قلبه أو أفعال جوارحه خالصة لله عز وجل دون شريك. إذن موضوع هذا الكتاب سيكون حول استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وسيكون حول موضوع إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. بدأ الشيخ هذا المجموع بوضع مقدمة لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي مقدمة نفيسة ومنهجية. هذه المقدمة بدأها بالثناء على الله عز وجل، وكان ثناؤه طويلا، ثم بالصلاة على المرسلين جميعا وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين فضائلهم وفضائل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: أما بعد. ثم بدأ بعد قوله أما بعد طبعا المقدمة هذه يمكن أن نضع لها عنوانا وموضوعا، وهو مقدمة في طاعة الله ورسوله، مقدمة في طاعة الله ورسوله وحفظ دينه على يد العلماء المتبعين للسنة. يعني هذه المقدمة جميعا موضوعها الأساسي هو الحديث عن طاعة الله ورسوله وحفظ هذا الدين على يد العلماء المتبعين للسنة. فبدأ الكلام في قضية طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بتقرير حقيقة شرعية وطبيعية، وسيأتي لها إضافة توضيح، وهي أنه لا سعادة للإنسان ولا راحة له ولا طمأنينة إلا بالتدين لله عز وجل والتعبد لله عز وجل، ولا يتحقق هذا التعبد إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي خلق له الخلق أجمعين، الله خلق الخلق من أجل عبادته، وعبادته تورث في القلب اللذة والسعادة والسرور والطمأنينة، وهذا من أعظم ثمرات توحيد الألوهية. فإن عبادة الله عز وجل التي خلق الناس من أجلها هو توحيد الألوهية، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقهم لعبادته، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ليوحدون. ثم قال: وإنما تعبدهم، يعني الله عز وجل، بطاعته وطاعة رسوله. فهو لم يتعبدهم بطاعة الشياطين أو بطاعة الزعماء والرؤساء أو بطاعة الملوك والحكام استقلالا عن طاعة الله عز وجل، أو بطاعة أي متبوع أو مطاع، وإنما علق الله عز وجل تحقيق هذه العبادة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من لم يطع الله عز وجل أو لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تتحقق فيه أنه متعبد لله سبحانه وتعالى. ثم إن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه المقدمة المنهجية المهمة في تقرير أن الإنسان لا يرتاح إلا إلى عبادة الله، وعبادة الله لا تحصل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة الرسول لا تحصل إلا بالاتباع التام لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا ضرورية يجب أن تكون موجودة لدى كل مسلم ولدى كل إنسان يريد أن يحقق ما خلقه الله عز وجل من أجله. ثم ذكر رحمه الله أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي معيار لكل هذه المراتب، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعيار طاعة الله وطاعة رسوله على الحقيقة، بمعنى أنه لو أن إنسان لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يكون طائعا لله ولا طائعا لرسوله. ثم تتحقق بطاعة الله وطاعة رسوله المبنية على الاتباع للرسول، تتحقق به العبادة، وتحقق العبادة يحصل به لذة الإنسان وراحته وطمأنينته وسعادته، سواء في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا بالطمأنينة وفي الآخرة بالجنة والنجاة من النار، وسيأتي شيء من الحديث عن هذا. وقال الشيخ أن الله عز وجل أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في نحو من 40 موضع من القرآن، ذكر منها قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم إلى آخر، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بين مدى أهمية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن به يتميز الكفر من الإيمان، والشرك من التوحيد، والسنة من البدعة، والحق من الباطل. فهو صلى الله عليه وسلم جاء فرقا وفاصلا يبين ما ينقذ الإنسان، ويبين ما يوصله إلى الهلكة والعذاب المقيم. ولهذا ختم هذه الفقرة المهمة بقوله فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات، يعني الطعام والشراب، حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب، ولا مقارنة بين الموت والعذاب. فلا شك أن العذاب أشد ضررا وأخطر شأنا من الموت الذي يحصل. ولهذا حاجة الإنسان إلى الإيمان والتوحيد أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. هذه فقرة مهمة ومقدمة أساسية. ثم بعد ذلك بين أنه إذا كان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة وهذه الأهمية، فإنه حق على كل واحد منا أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي العلم. ولهذا العلم يعتبر معيار أساسي من معايير هذه المراتب التي سبقت جميعا. العلم معيار لاتباع الرسول، واتباع الرسول معيار لطاعة الله، وطاعة الله عز وجل لا يتحقق التوحيد إلا بها، فإذا تحقق التوحيد حصلت للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. فالعلم وأهميته هذا هو تأصيله، تأصيل العلم هو لأنه معيار أساسي لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك هو أن الإنسان إذا أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بدون علم، فإنه يقع في البدعة أحيانا، ويقع في الخطأ أحيانا، ويتخبط. ولهذا كانت منزلة العلماء في الأمة بمنزلة الجبال الرواسي على الأرض، التي لو لم تكن موجودة لمادت الأرض بأهلها، ولا أصبحت غير مستقرة. فالعلماء هم الذين يحفظ الله عز وجل بهم الدين. حتى نبين كيف يحفظ الله عز وجل بالعلماء الدين، ينبغي أن ندرك أن الله عز وجل قدر أن هذا الدين سيبقى إلى قيام الساعة، إلى نهاية البشرية، إلى أن ينتهي العالم. وحينئذ فقد قدر الله عز وجل أيضا أن يحفظ هذا الدين، وقد حفظه بحفظ الكتاب، يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الكتاب حصل عن طريق العلماء، ولهذا الذين حفظوا هذا القرآن ودونوه ونفوا عنه التبديل والتحريف هم العلماء، وأيضا هم الذين حفظ الله عز وجل بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين اجتهدوا في نقل سنته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين بيّنوا ما حصل فيها من الخطأ أو ما حصل فيها من الوضع ويعني التزييف. ولهذا يعتبر الإسناد من خصائص هذه الأمة، يعتبر الإسناد من خصائص هذه الأمة. جاء عن بعض السلف أن خصائص هذه الأمة ثلاثة: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد لأن الأمم السابقة كانت تنقل أخبار الأنبياء بدون أسانيد، مثل الحكاية التي تحصل الآن عند الناس، وهذه الأخبار التي يتنقلها الناس بدون خطام ولا زمام لا يتعبد بها. لكن لما كان هذا القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، قيض الله عز وجل أهل العلم من أهل الحديث والسنة الذين حفظوا هذه السنة وكتبوها وميزوا صحيحها من ضعيفها، بل وضعوا ما يسمى بالعلوم المعيارية، العلوم التي تضبط وتستطيع من خلال دراستها أن تميز بين الصحيح وبين الضعيف، مثل علوم المصطلح، علوم الحديث التي تعرف بمصطلح الحديث. ومن جهة أخرى فإن العلماء لهم دور لا يقل أهمية عن هذا الدور، وهو ضبطهم لمسألة الاستدلال بالنصوص الشرعية وطريقة فهم القرآن وفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأمة ابتليت بكل البلايا المتوقعة، لكن بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل أهل العلم الذين كان لهم جهد جبار كبير في حفظ ثبوت القرآن وعدم اختلاطه بكلام الناس، وفي حفظ أيضا ثبوت السنة وعدم اختلاطها بكلام الصحابة أو بكلام غيرهم من الحكماء، تمييز كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره، وتمييز الصحيح من الضعيف، وتمييز الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الموضوعة. هناك لهم دور ثاني لا يقل أهمية عن هذا الدور، وهو ضبط طريقة فهم القرآن وطريقة فهم النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل البدع من المنحرفين الضالين والزنادقة والذين يمكرون بهذه الأمة ويحكون لها المؤامرات، أرادوا أن يدخلوا الأحاديث الموضوعة، فقيض الله عز وجل لها مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان والنسائي والإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من أئمة وجهابذة العلماء الكبار الذين يستطيعوا أن يميزوا الأحاديث المكذوبة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أراد الزنادقة وأهل البدع والضلالة أن يبدلوا معاني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام العلماء بضبط طريقة الاستدلال، فألف الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة، وكتاب الرسالة هو عبارة عن منهج الاستنباط والاستدلال وطريقة الفهم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كل طريقة يفهم بها القرآن تكون هذه الطريقة صحيحة، لكنه ضبط ذلك ليس من عنده، وإنما من خلال طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعضه بعضا، وأيضا ما أجمع عليه علماء الدين، لأن هذا الدين تلقته هذه الأمة جيلا عن جيل، يعني جيل الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا هذا الدين إلى الجيل الذي يليهم، والجيل الذي يليهم نقل هذا الدين للجيل الذي يليهم. فلما خرجت الطوائف الضالة وخرجت الأفكار المنحرفة، قام العلماء بتدوين هذا الدين الذي تنقله الأجيال بعضها عن بعض، واستطاعوا بهذا أن يحفظوا المستقبل للأجيال الجديدة بحيث يصلهم هذا الدين بطريقة صحيحة. وإلا لو كان هذا الأمر ترك هكذا فإن هذا الدين لن يحفظ، سيزول كما حصل لدين النصارى. طبعا هذه القضية أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة مجرد إشارات، وشرحها وتفصيلها يطول، بالذات مع ذكر الأمثلة والتطبيقات ومحاولة المقارنة مع الأمم الأخرى. وهذا يدل على أهمية العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم حفظة لهذا الدين ثبوتا وفهما، ثبوتا بحيث أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وفهما بحيث أنه لا يخل فهمه ويبعد عن الطريقة التي فهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الدين. وقد بيّن كما قلنا أن حفظ الله عز وجل لدينه تم عن طريق العلماء من جهتين، من جهة حفظ نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة حفظ معانيها وفهمها. ولهذا فإن من كان مخلصا صادقا ويريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قادر على أن يتبع صحيح سنته ويتبع القرآن بمنهج سليم، وحينئذ يكون من الأولياء الأصفياء الصادقين الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. ثم بيّن معنى البشرى التي تحصل للإنسان، قال أنها على نوعين: إما بالثناء كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن يعني الرجل يعمل العمل ثم يثنى عليه بعد ذلك، قال: ذلك عاجل بشرى المؤمن. وقيل أن البشرى هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن في منامه. ثم بيّن رحمه الله أهمية العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الآيات الدالة على أهمية العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبيّن خطورة أهل البدع ونحو ذلك، وبيّن أن هذه الأمة أمة مرحومة ولله الحمد، ولهذا حفظ الله عز وجل لها دينها، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يشمل القرآن ويشمل السنة أيضا، ويشمل معنى القرآن ومعنى السنة، وهذا الذي حصل فيه الحفظ نصا ومعنى، لأن النص وحده لا يكفي، يعني حفظ النص وحده لا يكفي حتى يحفظ أيضا معناه. ثم بينا بعد ذلك أن الله عز وجل حفظ هذه الأمة بالعلماء كما قلت، وبين أن أهل الحديث حفظ الله عز وجل بهم نصوصه، نصوص القرآن والسنة، وأهل الفقه حفظ الله عز وجل بهم معنى كلام الله عز وجل وكلام رسوله. قال: وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه، عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد صدق شيخ الإسلام رحمه الله، فالإمام علي بن المديني رحمه الله كان أبوه راوية من رواة الحديث، لما سئل عنه ما تقول في مرويات أبيك قال: الشيخ ضعيف، يقصد والده، يعني ضعيف في الرواية فلا يقبل منه، مع أنه والده. وعندما تحدث أبو داود رحمه الله صاحب السنن عن ابنه، وكان عالما معروفا وهو ابن أبي داود، له كتاب المصاحف، وكان رجلا حافظة نابغة، ضعفه أيضا، ضعفه لوجود يعني شيء من الخلط عندهم، فذكر شيئا من فضائلهم ثم ختم ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم، وهو قوله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه. وهذا يدل على فضل من يروي السنة ويروي القرآن حتى لو كان من غير أهل العلم. قال: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها. ولهذا جاء أيضا في كتاب العلم في صحيح البخاري في وصف العلم عندما ينزل على قلوب الناس أن منها قيعان ومنها أراض أجادب، بعضها تمسك الماء فينتفع الناس منها وإن لم تكن تخرج عشبا، وبعضها تمسك الماء وتخرج العشب، وهؤلاء هم الذين يجمعون بين الحفظ والفهم. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب فيه هو أنه ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الصحابة ينقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. ولا شك أن أهل الحديث لهم فضل عظيم، ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله عندما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورة: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولهذا يقولون: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب، لأنهم معه في كل لحظة يجتهدون في أن يميزوا بين الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبنى عليه العقيدة أو العمل والحكم، وبين أيضا زائف الحديث سواء كان ضعيفا أو منكرا موضوعا. هذه مقدمة تأصيلية منهجية مهمة رتب شيخ الإسلام رحمه الله فيها القضايا بعضها على بعض. والهدف يا إخواني من هذا الدرس هو أن نكتشف فقه هؤلاء العلماء وطريقة فهمهم للقضايا وأسلوب تأصيلهم للمسائل والطريقة التي يتعاملون بها، وحينئذ نستطيع أن يعني نأخذ هذا الفقه وحينئذ نعبر عنه بأي طريقة من طرق التعبير. أهم شيء هو أن نتربى على كلام أهل العلم وكيفية بناء المسائل بعضها على بعض. تلاحظون أنه قرر أن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، ثم بين كيفية العبادة وقال أنها تكون بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم بين المعيار الضابط لطاعة الله وطاعة رسوله وهو اتباع الرسول، ثم بين أن اتباع الرسول يحتاج إلى العلم الذي يميز الإنسان به بين صحيح ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعيفه وزائفه، وبناء على هذا بين له الطريق. إذن الطريق الذي يحصل به الإنسان التوحيد يبدأ من طلب العلم وتحقيق العمل الصالح، والعلم من أشرف العبادات وأعظمها. فبالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، لأن العلم هو معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يميز بين الكفر والإيمان، وبين الشرك والتوحيد، وبين الحق والباطل، وبين العمل الصالح والبدعة الباطلة والفاسدة. وبهذه الطريقة حينئذ تنكشف له الأمور، ويستطيع إذا كان مخلصا وصادقا أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من الأولياء. لأن العلم وحده والمعرفة وحدها لا تكفي. يعني ما هي الفائدة أن يعرف الإنسان الفرق بين التوحيد والشرك فيقع في الشرك، ثم يعرف الفرق بين الإيمان والكفر ويقع في الكفر، ثم يعرف الفرق بين الحق والباطل ويقع في الباطل؟ إذن المعرفة مجردة لوحدها لا تكفي، لا تكفي. ولهذا أحيانا قد تكون هذه المعرفة مصيبة كبيرة على نفس من يعرف أو على الأمة. فعلى نفس من يعرف تكون من أعظم أسباب العذاب بالنسبة له. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم صاحب حديث أو صاحب علم تعلم، فلما جاء يوم القيامة قال تعلمت فيك، فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، فيسحب به في النار، فيكون أول من يسعر به. لماذا؟ لأنه من أهل المعرفة ليس من أهل الجهل. صحيح أن جزء من أهل الجهل يدخلون النار، لكن الذي قبله هو الذي يعلم ويعرف. فالعلم وحده غير كافي، لابد أن ينضاف إليه الصدق. وأثره على الأمة أنه قد يستخدم معرفته وقد يستخدم علمه أيضا في تضليل الناس وفي يعني إفساد عقائدهم وفي إبعاد الناس عن المنهج الحق. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب ويروى أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلين. فزلة العالم المقصود بها هي أن أحد العلماء يجتهد في أمر ما ويستعجل فيه، أو يدخله الهوى فيقع في خطأ كبير فتشيع بين الناس وتنتشر وتكون فتنة. ولهذا يقول زلة العالم يضرب لها الطبل. ومجادلة المنافق بالقرآن هو رجل خبيث في ذاته لكن عنده علم، ولهذا يجادل بالقرآن، ولهذا قد يضحك على السذج وقد يكذب عليهم وقد يعبث بأديانهم والعياذ بالله. والأئمة المضلين المقصود بهم الحكام الذين يستغلون مناصبهم وقدراتهم العسكرية والسياسية والمادية ويضللون الناس. ولهذا يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإذا كان الإنسان لديه سلطة وإمكانية وقدرة ثم استخدمها في إفساد الناس سيكون عليه وزر عظيم. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي سبقا أشرنا إليها، وهذه خلاصتها بشكل مختصر. بعد ذلك تأتينا رسالة للشيخ سماها قاعدة، أو سميت قاعدة في الجماعة والفرقة، قاعدة في الجماعة والفرقة، وهي من صفحة يعني 12 إلى صفحة 20، ثم بعد ذلك قاعدة أخرى في توحيد الألوهية. قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. وهذه القاعدة يمكن أن نلخصها في موضوعين: الموضوع الأول هو الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، والموضوع الثاني هو سبب التفرق، سبب التفرق ونتيجة الفرقة. تقريبا هذه هي خلاصة هذه القاعدة: أولا في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، وثانيا هو في سبب الافتراق والفرقة ونتيجة هذه الفرقة. والشيخ رحمه الله تحدث في موضوع الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة من خلال تفسير آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والآيات الواردة في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة كثيرة، منها قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وغير ذلك من الآيات. لكن هو تحدث في تفسير هذه الآية وبين ما فيها من المعاني، وقد جمعت هذه الآية موضوع الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، وأيضا نبهت على سبب الافتراق ونتيجته الوخيمة. فبين رحمه الله أن المقصود بهؤلاء الأنبياء هم أولو العزم من الرسل الذين هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أرادهم الله عز وجل في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والربط بين هذه الآية آية الأحقاف وبين الآيات الواردة هو ربط استدلالي، يعني ليس هناك نص على أن هؤلاء يعني هم أولو العزم من الرسل، ليس نصا، وإنما لما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ثم جمعت أسماءهم في أكثر من موضع دل ذلك، وخصوصا أن سيرهم وتكرار قصصهم في القرآن كل ذلك يدل على أن هؤلاء هم أولو العزم وهم المعنيون في آية الأحقاف، لأن الله عز وجل ذكرهم في أكثر من آية منها وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إلى آخر. ثم بين الشيخ أن قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن هنا تفسيرية، وهناك قاعدة مهمة جدا وهي أن الحروف تنقسم عند العلماء إلى قسمين، حروف المباني وحروف المعاني. فحروف المباني هي التي تتركب منها الكلمة، هي التي تتركب منها الكلمة، تقول علم فعندنا العين واللام والميم تسمى حروف، وهذا في معناها الاصطلاحي، يعني هذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة حرف. أما المعنى اللغوي فإن الحرف يقصد به الجملة، الحرف يقصد به الجملة، ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، ليس المقصود بها الحروف التي هي أجزاء من الكلمة الواحدة، بمعنى العين واللام والميم مثلا في كلمة علم. وبناء على هذا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف عشر حسنات، المقصود الحرف يعني الكلمة، ولهذا قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المقصود كما بينه أيضا شيخ الإسلام في موطن آخر أن الألف هو كلمة ألف، يعني هناك فرق بين ألف لام ميم وبين ألم، مع أنها في الشكل واحد، ألف لام ميم ثلاثة كلمات وألم كلمة واحدة، وألم كلمة واحدة. ولهذا الذي فيه الأجر هو يعني مثلا ألف لام ميم ذلك، ذلك حرف، ما تقول الذاء لوحده حرف واللام حرف، لا، ذلك الكلمة بأكملها حرف، هذا هو معناها. وحروف المعاني لها أهمية في الاستنباط والاستدلال، فكلمة أن هنا تفسيرية. طبعا الحروف لها جانبين، جانب إعرابي وجانب معنوي. الجانب الإعرابي هو أثرها في الكلمة التي بعدها من حيث رفعها أو نصبها أو جرها أو نحو ذلك، وهذه صنعة النحاة. وجانب معنوي، وهذا هو صنعة الفقهاء وأهل العلم الذين يستنبطون المعاني. فقوله أن أقيموا الدين أن هنا تفسيرية، بمعنى أنها تفسر معنى شرع، يعني شرع لك وللأنبياء من قبلك إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمعنى هذا أن الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة متفق عليه بين سائر الأنبياء من زمن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالدين المشترك، وهذا ما يسمى بالدين المشترك، يعني هناك دين مشترك بين سائر الأنبياء، وهو الأمر بعبادة الله مثلا، الأمر بالجماعة، النهي عن الفرقة، النهي عن الزنا وشرب الخمر، وأيضا النهي عن القتل، وأيضا منها النهي عن أكل الحرام ومنه الربا. فهذه تعتبر محرمات عند سائر الأنبياء، لأن الأنبياء اتفقوا، معروف من القواعد المهمة أن الأنبياء اتفقوا على أصول الدين العامة، واختلفوا في ما ليس اختلفوا وإنما لهم شرائع متعددة، لهم شرائع متعددة، بحيث أن لكل أمة من الأمم شريعتها التي تناسبها في كيفية العبادة التي يتعبدون بها، لكن هناك دين مشترك بين سائر الأنبياء. وهذه النتيجة مهمة جدا، وهو أن الأمر بالتفرق، الأمر بالجماعة والنهي عن التفرق يعتبر من الدين المشترك. ولهذا يقول الشيخ: وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به. وهو يقصد بهذا التفريق بين التعبير في الآية بأن الأنبياء الأخرى جاء التعبير بالتوصية، وفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء التعبير بالوحي: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى. وهذا واضح أن هناك أمر معنوي، يعني لم يقل ما وصينا به نوحا وما وصيناك به وما وصينا به، لم يجعل السياق كل واحد بلفظ الوصية، وإنما جاء السياق بلفظ الوصية في نوح، وبلفظ الوصية في إبراهيم وموسى وعيسى، وبلفظ الوحي في محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الوحي بين وصيتين: ما وصى به نوحا، ما وصينا، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ثم قال: والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهذا يدل على أن اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وسياقها بلفظ الوحي، وذكر سائر الأنبياء بلفظ الوصية، أن له دلالة، وأن هذا التركيب مقصود وليس تركيبا ليس له دلالة ولا معنى، وإنما هو تركيب مقصود. فما هو القصد من ذلك؟ القصد من ذلك كما ذكر الشيخ هو أن الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى ميز في خطابه لهذه الأمة من خلال القرآن بين ما أوحاه إلى محمد وما وصى به الأمم السابقة، لأن ما أوحاه إلى محمد أوحى له الدين كله بأصوله وفروعه وبأحكامه وعقائده، وأما ما نحن مطالبون به من أحوال الأنبياء السابقين فهو ما وصى به. نحن لسنا مطالبين بشرائعهم التفصيلية، يعني لكل نبي من هؤلاء الأنبياء لقومه شريعة تفصيلية، نحن لسنا مطالبين بذلك. ولهذا جاء التعبير في الأنبياء السابقين بالوصية، لكننا مطالبون باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد والأعمال على التفصيل، ولهذا جاء التعبير هنا بالوحي. وهنا يبين هذا سبب التمييز في سياق الآية، قال: فتضمن الكلام أشياء، أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. والدين المشترك هذا المقصود به أنه الدين الذي جعله الله عز وجل مشتركا بين سائر الأنبياء، وهذا يدل على أهميته وإحكامه، وأنه من أعظم الأمور التي ينبغي أن يستفاد منها في دعوة الناس. ولهذا نحن نقول لأهل الكتاب: أنتم عندما مثلا تطالبون بما يسمى بالتعددية والأحزاب، الأحزاب التي تكون داخل البلاد الإسلامية، وأن النظام الحكم في الإسلام حسب تصورهم أنه يتيح التعددية ويتيح إنشاء أحزاب متعددة، مع أن في هذا ضرر على الأمة من حيث التفرق والاختلاف. وأنتم من أهل الكتاب ودين أنبيائكم يقرر النهي عن التفرق والأمر بالجماعة، وأنه ليس في هذا تحقيق للحريات الحقيقية، وإنما فيه إثارة للخلافات، وليس فيه، وهناك إمكانية في التصور العقلي أن تتاح الحريات للإنسان المشروع المنضبطة بما جاء به الأنبياء عموما وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن أو نقول مثلا لهؤلاء الذين ينشرون الدعارة والفسق، نقول هل الأنبياء موسى وعيسى الذين تتبعونهم وتزعمون أنكم تتبعونهم، هل هؤلاء يبيحون هذه الدعارة وهذا الفجور المنتشر ونشر الرذيلة في كل مكان وتقنينها والدعوة إلى أن تتبناها سائر الأمم بحيث أنه تباح عند الأمم صورة المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل ونحو ذلك، وإنما أهلك الله عز وجل الأمم السابقة بمثل هذه الأفاعيل التي يفعلونها ويشرعون لها. يعني الجاهلية الأوروبية الآن والغربية عموما اجتمع فيها كل سوءات الجاهليات السابقة التي عذبت بسببها، لكن الله عز وجل جعلها فتنة للناس، جمعت بين أمرا بين أمرين، أمر سيء وقبيح، وهو هذه الأمور السيئة سواء على مستوى الفكر والإلحاد وحتى على مستوى تنظيم التفكير، لأنهم يدعون الآن إلى الفوضوية الفكرية بحيث أنه ليس هناك حقائق ثابتة، ليس هناك حقائق ثابتة يمكن للإنسان أن يعتقدها ويقول هذه عقيدة ثابتة تستمر معي ما بقي الإنسان كإنسان، وإنما هناك أفكار متغيرة، ولهذا يطالبون بأن تكون الحقائق نسبية، أنه السنة هذه ممكن يكون هذا الأمر حقيقة، السنة الجاية تتغير تصير الحقيقة حاجة أخرى، والسنة اللي بعدها تصير حاجة أخرى، وطردوا هذا الموضوع من الأمور الكونية إلى الأمور يعني من أمور المخترعات إلى أمور الأخلاق السياسة والاقتصاد وكل أمور الإنسان. الذي يهمنا من هذا أن المقصود بالدين المشترك هنا هو الدين الذي اتفق عليه الأنبياء. هل يمكن، هنا سؤال مهم، هل يمكن لإنسان أن يقول بأن هذا الكلام يدل على أن أتباع الأنبياء جميعا سيدخلون الجنة ويصحح الفكرة المعروفة بالإبراهيمية؟ الإبراهيمية إيش فكرتها؟ فكرتها أن دين إبراهيم وهو أبو الأنبياء يفرض علينا الأخوة بين الأديان، بمعنى أن نعتقد أن الإسلام يوصل إلى الجنة والنصرانية توصل إلى الجنة واليهودية توصل إلى الجنة، وهذا يقول لك دين مشترك بين الناس جميعا. هذا تصور فاسد. لماذا هذا التصور فاسد؟ لأن نقول الدين المشترك المقصود به الدين الثابت عن الأنبياء عندما جاءوا برسالاتهم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على كل الأمم الأخرى اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه الدين المشترك وزيادة، وهو ما أمر الله عز وجل به واختص هذه الأمة به، ولهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ليس المقصود بالإسلام هنا الإسلام الذي هو مشترك بين الأنبياء جميعا، وإنما هو إسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولهذا شهادة أن محمد رسول الله ركن من أركان الإسلام، يزول الإسلام والإيمان بزوالها، يعني إذا زالت ما عاد في إيمان ولا في إسلام، حتى لو كان يزعم أنه على دين موسى وعيسى الذي أنزله الله، علما أنه لا يوجد أحد اليوم على دين موسى وعيسى الذي أنزله الله، وإنما هي أديان محرفة وأباطيل مخترعة من الأحبار والرهبان، كما أخبر الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا إلى آخر الآية. إذن هذا الأمر الأول الذي يمكن أن يفهم من الآية. الأمر الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه، ونهانا عن التفرق فيه. ومسألة الدين المشترك كما سبق أن أشرت أن فائدتها العظمى تنفع في الدعوة، تنفع في الدعوة وتنفع في تثبيت أركان هذا الأمر. يعني اليوم الذين يطالبون بمقدمات الفاحشة مثل الاختلاط ومثل يعني هذه القنوات الفاسدة التي تظهر النساء في صور قبيحة جدا، كاشفات للوجوه والصدور ويرقصن أمام العالم ويسمون هذا فن وينتسبون إلى الإسلام، ويجدون ممن قل فقهه وضعفت ديانته من يسوغ لهم. يعني طبعا لا يكاد يوجد عالم من علماء المسلمين الذين يخافون الله عز وجل يقولون بأن ما يعرض في قنوات الفساد والانحراف مثل روتانا ومثل غيرها أنها مباحة، لكن يوجد من العلماء مثلا من يتحدث عن الغناء في صوره القديمة، يعني من يتحدث عن غناء رجل عند رجال ويتكلم كذا بشكل عام، ثم يأتي هؤلاء المجرمون ويوظفون كلامه في غير مكانه. هذا طبعا لا يعني أن العالم هذا الذي أفتى بهذه الفتوى الشاذة أنه معذور، لا، لأن العالم يجب أن يعرف ماذا يقول وكيف سيوجه كلامه عند الناس. لكن الواقع هو أنه يعني من يفتي بجواز الغناء ممن ينتسب إلى العلم، لو أتيت به وريته بس يعني الأغاني التي تجي في الفيديو كليب وغيرها هذه وتقول له هذا مباح، أنت تدين الله عز وجل بأن هذا مباح، مباشرة سيقول لك لا أنا ما أدين، أنا أضع شروط. ثم يضع شروط في الأخير تخرج بنتيجة وهو أنه لا يوجد لها مثال. يعني يضع شروط، أول شيء المرأة ما تخرج متكشفة بهذه الطريقة، والشرط الثاني أنه ما فيها رقص بالطريقة هذه وإثارة للشهوات، والشرط الثالث أن يكون الكلام الذي في الأغاني ما هو داعي للزنا وإنما هو داعي لمحاسن الأخلاق ومكارم الأمور، الشرط الرابع أنه يكون بطريقة لا تثير الشهوات، الشرط الخامس السادس، في الأخير تقول له أعطني نموذجا واحدا لهذا الذي تسميه غناء. ما في نموذج له، ما له نموذج، ولهذا فتح للناس باب شر عظيم وأفسد على الناس دينهم والعياذ بالله. فهو ليس معذور، لكن هؤلاء أيضا ليسوا معذورين في توظيف كلام مثل هؤلاء لأفعالهم. فمعرفة ما اتفق عليه الأنبياء جميعا يهمنا في الدعوة إلى الله عز وجل. الفساد الموجود اليوم لا يقره شيء، يعني لا يقره دين ولا يقره خلق ولا يقره أي مبدأ من المبادئ التي تنتسب إلى الأنبياء، فهو أقرب ما يكون يعني فسق ومجون وانحراف. وأنا أقصد في المناقشة هنا مناقشة الذين يحاولون تأصيل هذا الأمر على أنه منسوب إلى الأديان والعياذ بالله. هناك فرق بين أن يمارس الإنسان الرذيلة وهو يعرف أنها رذيلة ومعصية ثم يتوب منها، وبين من يحاول أن يقنن هذا ويجعله أمرا طبيعيا أو يطبعه ويجعله أمرا طبيعيا وأنه لا إشكال فيه. وهنا نستطيع أن ندرك الفرق الكبير بين العصاة من المسلمين ودعاة العلمنة والزندقة والفجور. العصاة من المسلمين يمارس المعصية ثم يتوب ويعرف أنها حرام، دعاة الفجور الذين يريدون تحويل المجتمع إلى مجتمع مثل المجتمعات الغربية، هؤلاء لا يهمهم ممارسة الإنسان لنفسه المعصية وإنما يريدون تبديل الدين وتغييره. وهنا خطورة الأمر، وهنا خطورة الأمر. ولهذا بعض الشباب الذين لا يدركون الأمور ولا يعرفونها يسمون كل واحد حالق لحيته علماني، سبحان الله، كل واحد يعصي الله عز وجل علماني، كل واحد يفعل أمر من الأمور التي فيها معصية علماني، سبحان الله. العلمانية زندقة، العلمانية كفر بالله عز وجل. كيف تصف هؤلاء العصاة الذين هم في خندق واحد معك ضد هؤلاء العلمانيين المجرمين؟ لكن العلمانيين هم الذين يريدون من هذه المعاصي أن يؤسسوها تأسيسا ويستحلونها، ويستحلونها ويجعلونها أمورا مباحة وأمور طبيعية، وليس هناك، ويتهمون من يعارضها بأنه متطرف وأنه يدعو إلى الإرهاب وأنه يدعو إلى التشدد. لكن صاحب المعصية ما يتهمك بأنك أنت تدعو إلى إرهاب. إرهاب إيش؟ واحد يزني يقول لك ويقول أنت إرهابي لأنك تقول الزنا حرام؟ لكن يعرف أن ما هو عليه خطأ حتى لو فعله ثم يتوب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله عز وجل بأقوام يذنبون لأهلككم الله، ثم أتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. لأن طبيعة الإنسان خطأ، لكنه يجب أن يعود إلى الله عز وجل من قريب. ثم قال الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك وأنه لما فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصينا به نوحا وقوله ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك بالفرق بين تعاملنا مع الدين المشترك وبين تعاملنا مع الدين المختص كما سبقت الإشارة إليه. أما بالنسبة للقضية الثانية وهي سبب التفرق، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب التفرق أمران. الأمر الأول الجهل، وهو نسيان حظا مما ذكروا به. والأمر الثاني هو البغي والظلم والعدوان. وهناك أمة كفرت بسبب جهلها وهم النصارى، وأمة كفرت بسبب بغيها وهم اليهود. ثم ذكر قول الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي هو إما تضييع الحق أو تعدي الحد كما أشار. وذكر قول الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالآيتين، الآية الأولى وهي قوله ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذه تبين السبب الأول وهو البغي والعدوان مع معرفة الحق. والسبب الثاني والآية الثانية وهي قوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، هذه تبين السبب الأول وهو الجهل. قوله فأخبر أن نسيان، ولهذا يقول فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينهم. هذا الكلام الذي أجمله هنا رحمه الله فصله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فإنه لما ذكر المشابهة التي تحصل بين الأمة الإسلامية وبين الأمم الأخرى وبالذات أهل الكتاب، ذكر نماذج من هذه المشابهة في العقائد والبدع والمحدثات التي ابتدعوها، وذكر نماذج من الأعمال والشهوات التي تحصل فيها المشابهة. فكان مما ذكر مسألة التفرق والاختلاف، وقال أن التفرق والاختلاف حصل في الأمم السابقة فحصل في هذه الأمة مثلها، وأن السبب الذي من أجله تفرقوا واختلفوا يعني في الأمم السابقة وهو الظلم والجهل أيضا حصل في هذه الأمة من يشابه سبب تفرقهم سواء من جهة الظلم ومن جهة الجهل أيضا. ثم بين رحمه الله بعض التطبيقات في مسألة نسيان حظ مما ذكروا به، وذكر يعني من يبالغ في أمر على حساب أمر آخر، وهذا ما يسمى في يعني الكتابات المعاصرة يسمى ضرورة التوازن. التوازن هو أن يكون الشخص على ميزان بحيث أنه لا يفرط ولا يفرط. فمثلا ذكر الصوفية الذين بالغوا في مسألة طهارة القلب إلى درجة إهمال طهارة الظاهر، وبعض المتفقهة الذين اهتموا بطهارة الظاهر وأهملوا طهارة القلب، والحق هو وسط بينهما وهو الاهتمام بطهارة الظاهر لأن الله عز وجل أمرنا بها، ولأن بعض الكبائر تترتب على ترك هذه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فجعله من الكبائر لكونه لا يتنزه من البول، وهذه من الطهارة الظاهرة. وأيضا الاهتمام بالطهارة الباطنة، والله عز وجل ذكر الطهارتين في كتابه كما يقول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهذه في الطهارة الظاهرة. وقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهذه في الطهارة الباطنة. هذا تقريبا مختصر لرسالة قاعدة في الجماعة والفرقة، ثم عقد فصلا قبل القاعدة المتعلقة بتوحيد الإلهية. هذا الفصل ذكر فيه حديثا مشهورا وعظيما في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا إخلاص قارن بينه، وهذا هو إخلاص العمل لله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا لزوم جماعة المسلمين، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا هو مناصحة ولاة الأمر. فهذان الحديثان المتوافقان في معناهما المختلفان في ألفاظهما تدل على ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى هي أهمية التوحيد وأنه رأس الأمر، والقضية الثالثة أهمية مناصحة ولاة الأمر، وأن ولاة الأمر ليسوا أنبياء معصومين، وإنما هم بشر يقعون في الخطأ، وحينئذ يجب على المسلمين أن يقوموا بالنصيحة لهم، وأن يقوموا بإنكار المنكر، ويعني مخاطبتهم وتذكيرهم بالله عز وجل. وهذه من أعظم الواجبات التي تجب على العلماء وعلى الدعاء وعلى أفراد المسلمين. الأمر الثالث هو لزوم الجماعة، والمقصود بالجماعة ليس المقصود بها سواد يعني عموم الناس، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فذكر العلماء منهم الشاطبي رحمه الله في الاعتصام خمسة أقوال في الجماعة، قال بعضهم السواد الأعظم، وقال بعضهم الصحابة، الجماعة هم الصحابة، وقال بعضهم من جاء على الحق وإن كان وحده كما روي عن ابن مسعود، وقال بعضهم هم جماعة المسلمين حينما يجتمعون على إمام فلا يجوز حينئذ الخروج عليهم، وقال بعضهم الجماعة هو من وافق السنة. والحقيقة أنها جميعا معناها واحد، فالجماعة لها جانبان: الجانب الأول موافقة السنة، فموافقة السنة جماعة، ولهذا وصف الله عز وجل ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم المبتدع بالتفرق، يعني الجماعة هم من وافق السنة، الذي يخرج ببدعته يكون هو المتفرق، هو الذي افترق، أما البقية فليسوا مفترقين. ولهذا لا يصح يا إخواني أن نتعامل مع كلمة أهل السنة والجماعة على أنهم فرقة، يعني كأنهم فرقة من ضمن مجموعة فرق، لا، أهل السنة والجماعة هم الأصل، يعني الإسلام جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن في الناس فرقة، ثم استمروا كذلك، ثم خرجت الخوارج وبقي أهل السنة مستمرين على الإسلام الأول، ثم خرجت المعتزلة والجهمية والفرق الضالة. إذن التي خرجت عن سياق الإسلام العظيم الكبير هم هذه الفرق، وأهل السنة هم الذين بقوا على الأصل. وأهل السنة، السنة يعني عندما نقول أهل السنة ليس المقصود بالسنة هنا وأهل السنة يعني جماعة عضوية ذات أفراد معينة، وإنما أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون الحق وإن كان ما أحد يعرفهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، بهذا نكون انتهينا من قاعدة في الجماعة والفرقة. الدرس القادم سنتحدث إن شاء الله عن قاعدة في توحيد الإلهية. نتمنى قراءة القاعدة بأكملها، لأن سنعرض لها على شكل عناوين. طيب، وهذه القاعدة تستمر إلى صفحة 36، تستمر إلى صفحة 36، ثم هناك بعض الفصول المستقلة سنتعرض لها بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، حتى ننتهي إلى كتاب التوسل والوسيلة، وهو كتاب كبير في موضوع التوسل، وله أهمية فيما يتعلق بموضوع التوحيد وفهم الشرك الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية في الآخرة. طبعا الطريقة التي سنستعملها ليست قراءة تفصيلية للكتاب. القراءة التفصيلية للكتاب لن نستطيع أن ننتهي من المجلد الأول، لكن الطريقة هي أننا نأخذ رسالة أو مجموعة رسائل، ثم نذكر العناوين الأساسية التي في هذه الرسالة ونعلق عليها. ولهذا أنت حتى تستفيد من هذا الدرس من الضروري أن تقرأ قبل حضورك لهذا الدرس هذه الرسائل التي نتكلم عنها، ثم تستمع إلى الدرس، فما سمعته موجودا في الكتاب تبقيه على حاله، وما وجدته إضافة أو زيادة تسجله. وبهذه الطريقة تستطيع أن تستفيد وأن تميز بين ما هو موجود في الكتاب وبين الأمور المضافة التي ليست موجودة في الكتاب. والهدف من هذا الدرس ليس هو الدراسة التفصيلية، يعني طرق الدراسة دائما، يعني الدراسة دراسة العلم أنواع، هناك دراسة تفصيلية وهذه أليق بالمتون الصغيرة، وهناك دراسة موضوعية وهذه أليق بالكتب الكبيرة. الكتب الكبيرة المهم فيها هو التركيز على الموضوعات، والموضوعات الموجودة في هذه الكتب فيها أجزاء منها واضحة، والواضح ما يحتاج أن يوضح، وهناك أجزاء منها يكون فيها غموض يحتاج إلى فك لهذا الغموض، أحيانا تكون هناك إضافة. إذن الطريقة هي أنه مثل هذه الكتب الكبيرة أنه الواضح لا نحتاج إلى ذكره، وإنما نذكر الأمور الغامضة ونفك الغموض، أو قد نضيف بعض القضايا للأمور الواضحة حتى يتبين لنا يعني مقصود الشيخ بها. إذن لن نقرأ من هذا الكتاب قراءة تفصيلية من خلال الميكروفون كما تعودنا في الكتب التي يمكن أن ننتهي منها في لقاء أو لقائين، لأن الكتاب كبير جدا، لكن سنتحدث عن موضوعاتها وسنميز كما قلت بين هذه يعني المسائل. ولهذا دوركم أنتم القراءة، ثم بعد القراءة إذا كان هناك، لأنه الأمور المشكلة أحيانا تكون نسبية بين الناس، يعني بعض الإخوة يستشكل شيء وبعضهم آخر يرى أنه واضح، فإذا كان هناك أشياء مثلا لم توضح يمكن أن تناقش من خلال الأسئلة، أو يعني يمكن أن نفرد لقاء مستقل بهذه الموضوعات. ولهذا الأسئلة التي ستكون خارج الموضوع لن نتحدث عنها، الأولوية هي للأسئلة التي داخل الموضوع. هناك حديث، يعني هناك طلب من بعض الأخوة في مسألة النظر في وقت الدرس. طبعا وقت الدرس حتى بالنسبة لي أنا غير مناسب، لكن هذا أنسب وقت يعني يناسبني، يعني بالذات في الفصل هذا. يمكن في الفصل القادم أنه يعني يصير تغيير للوقت، هذا ممكن، لكن بالنسبة لي أنا الآن ما يناسبني إلا هذا الوقت. كل الأيام الباقية سأكون يعني مشغول فيها، ولهذا أنا مضطر أنه أجعل يوم الجمعة. يوم الجمعة المشكلة عرضة للسفر، عرضة، ولهذا الدرس القادم لن أستطيع الحضور، سنلتقي الدرس الذي يليه، سأكون مسافر. لكن يعني إن شاء الله في يعني في الفصل القادم الذي سيبدأ إن شاء الله من شهر صفر سنغير الموعد، ونجتهد أن نرجع إلى الموعد القديم الذي كان يوم الأحد، لأنه هو مناسب لي ولكثير من الإخوة. هنا أحد الأخوات تقول: كيف يمكن لطالبات العلم الحصول على الفتاوى، لأننا نخشى أن يتأخر التسليم ويفوتنا المتابعة. بالنسبة للفتاوى، يعني الحقيقة هناك طلبات كثيرة، يعني الطلبات أكثر من عدد النسخ المتاحة والموجودة، ولهذا نحن سنجتهد في أن يكون هناك يعني شروط في من يقوم، في من تسلم له، منها المواظبة على الدرس والاستمرار، ومنها أن يكون متقدم يعني في طلبه للعلم، لأنه من الظلم أنه يسلم أحد الإخوة الذي سبق أن درس متون علمية يترك هذا ويسلم طالب علم مبتدئ. لا، الأولوية لذاك. طبعا هناك يعني بعض الإخوة وعد بأن تكون هناك نسخ أخرى، ولهذا سيرتب هذا الأمر مع الأخ عبد الرحيم البنوي بإذن الله تعالى. يعني أتمنى أنه كل الإخوة يسجلون، حتى الأخوات ما أدري عاد كيف يتواصل، إذا كان هناك أحد من الأخوات يعني قريبة للأخ عبد الرحيم يمكن جمع الأسماء ويعني التواصل من خلالها. طبعا أتمنى أن كل واحد من الإخوة يذكر إذا كان هناك مثلا يعني دراسات سابقة له، مثلا يعني واحد مثلا درس مجموعة كبيرة من الكتب، ما هو مثل واحد ما درس شيء. هذا بالنسبة للتوزيع الفتاوى بشكل خاص. ما معنى زنديق والزنادقة؟ زنديق معناه يعني الزندقة مقاربة لمعنى الفسق، مقاربة لمعنى معناها الخروج، هي أصلا لفظة غير عربية ومعناها الخروج، فهي تحتمل الخروج الكلي يعني عن الإسلام أو الخروج الجزئي بالمعصية. يعني لا يؤخذ من كلمة زنديق مثلا التكفير أو يعني الإخراج من الدين، وإنما هي تختلف باختلاف الشخص. يقول: هل من العلامات الصغرى سب العلماء في آخر الزمان والعلماء ورثة الأنبياء؟ أنا ما أعرف هل هي من العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه سب العلماء يعتبر من المشكلات الكبيرة. يعني عندما يقوم إنسان بسب عالم من العلماء، هذا مفتون أن يكون الشخص خصيمه يوم القيامة عالم، هذه من أكبر المصائب. ولهذا ينبغي على الإنسان وعلى طالب العلم خصوصا أن يتأدب بآداب العلم ويتخلق بأخلاقه، ومن أخلاق العلم أن يكون الإنسان عف اللسان، نظيف الكلام، بعيد عن الطعن في أهل العلم وفي ورثة الأنبياء، وأن يكون كثير العناية بقلبه، وأن يحرص على تزكية نفسه، وأن يجتهد في العمل الصالح، لأن هذا العلم إذا طلب لغير الله عز وجل فإنه لا خير فيه، سيكون على الشخص وبال ومصيبة. ولو أنه لم يطلب العلم بالمرة لكان خيرا له، لكن الأفضل من هذا هو أن يصحح نيته، وأن يجدد الإنسان دائما نيته. يذكر عن بعض السلف أنه كان إذا طلب منه أن يمضي في عبادة من العبادات يقول: انتظر قليلا، ثم يجدد نيته ويبدأ. يعني بإمكان الإنسان عندما يريد أن يحضر درس أو عندما يريد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يقف لحظة مع نفسه، ثواني معدودة، يصحح فيها نيته ويدعو الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيدنا وإياكم من المفسدات النوايا. يقول: كيف نواجه الهجمات الشرسة من المنظمات الصهيونية التي تحاول الإيقاع وذلك بسبب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب ووقوع فتنة بين أهل السنة وأهل السنة؟ السؤال غير واضح. إذا كان يقصد الأخ أن هناك حملة شرسة ضد الدعوة السلفية التي تبناها الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا أمر واضح لا تخطئه العين. فهناك يعني كلام خطير جدا لكثير من المنظمات الخبيثة المرتبطة بأصحاب القرار في العالم الغربي. ترى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعتبر خطر عليهم، ويحذرون منها ويطالبون باجتثاثها، وبإذن الله لا يستطيعون ذلك إذا وجد أهل الحق وأهل السنة والملتزمون بها. هذه أخت تسأل عن، تقول: حين نذهب أو تذهب إحدانا إلى مناسبة زواج أو غير من المناسبات وهي مضطرة للذهاب لأن زواج أختها أو أخيها، تفاجأ بالمنكرات النسائية، فكيف تنكر، وخصوصا عندما يكون أحيانا يصنع المنكر من أهلها أو يكون العدد كبير؟ طبعا طبعا الموقف من المنكرات عموما هو بالإصلاح وبالنصيحة وبالاجتهاد في مضايقة المنكر وحصره، لأنه عندما يسكت الناس عن المنكر ينتشر وينتشر وينتشر حتى يصبح أمرا طبيعيا. وتطبيع المنكر من أخطر الأمور، يعني المنكر غير تطبيع المنكر، فعل المنكر أخف من محاولة تطبيعه وأن يصبح أمرا طبيعيا لدى المجتمع. ولهذا يجب على كل مسلم أن يجتهد في إنكار المنكر، والله عز وجل يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول ابن عطية في تفسيره: لو كانوا يتعاطون كؤوس الخمر لوجب أن ينهى بعضهم بعضا، يعني حتى صاحب المنكر يجب أن ينهى صاحب المنكر الآخر وهو شريك له في المعصية. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة مستقلة ليس لها ارتباط بفعل الإنسان أو تركه، وإنما هي عبادة مستقلة. حتى لو كان يمارس المنكر فإنه يجب أن ينهى غيره عن المنكر، ولا يقول: أنا أمارس المنكر كيف أنهى غيري، لأن هذه عبادة مستقلة ما لها دخل. أنت إذا سكت عن المنكر ووقعت في المنكر أيضا جمعت إثمين: إثم الترك للإنكار، والإثم الثاني هو إثم الممارسة. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالولاة وليس خاصا بالعلماء وليس خاصا، هو من أمور الإسلام الأساسية، ولهذا عده بعض أهل العلم ركن من أركان الإسلام. لكن طريقة الإنكار هي التي تختلف، فلا تنكر بيدك إذا لم تستطع، أو ترتب على إنكارك باليد ما هو أكبر، ولا تسكت عندما تستطيع أن تنكر بكلامك. ولا يشترط أن كل من أنكرت عليه يستجيب مباشرة، لكن أنت أديت عبادة من العبادات، ولو تضافر المسلمون على إنكار المنكرات لما بقي هناك منكر. ولا يقول إنسان: إذا انتشر المنكر طيب المسلمين ما تضافروا. نقول: حتى لو ما تضافروا أنت يجب أن تنكر، إذا قصر الآخرون لا تقصر أنت. ولهذا أقول لهذه الأخت: أنت عليك أن تحتسبي وأن تنكر المنكرات قدر المستطاع، وأن يكون هذا الإنكار بالتي هي أحسن، وأن يكون بالأسلوب الهادئ والطيب الذي يمكن للآخرين قبوله، ولا تنتظر القبول من الناس دائما، يعني لا تنتظر القبول من الناس بشكل دائم، وإنما عليك أن تؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك يعني تكون القضية مرتبطة بمن أنكر عليه. إن قبل فهو موفق للخير، وإن لم يقبل فهو الذي سيتحمل التبعة. يقول: أنا أعمل العادة السرية، وقبل سنتين نذرت أنه كلما عملت العادة السرية أن أصوم يوما، ومرت سنين وأنا الآن لا أدري. يجب عليك أن تصوم، لكن إذا كنت ما تعرف كم تصوم أو كان ذلك يعني مشق عليك، يجب عليك أن يعني تحدد بالتقريب كم الذي عليك وتصوم حينئذ. وهذه هي مشكلة النذر، يعني النذر لا يمنع صاحب المعصية من فعلها، وإنما الذي يمنع صاحب المعصية من فعلها هي تقوى الله عز وجل والابتعاد عن أسبابها التي توصل إليها. أما والله إنسان يكون عنده معصية فينذر أو يطلق أو يعلق الطلاق أو غير ذلك، يقع في مشكلات إضافية، يعني بدل ما يحل المشكلة يقع في مشكلة وفي مشكلتين وفي عشر. بعض الناس يبغى يحل مشكلة عنده، قال: زوجتي مني طالق إذا أنا فعلت هذا، ثم يتورط ويفعل. طيب لماذا أنت تفعل هذا الفعل أصلا؟ أنت لماذا؟ هذه معالجة خاطئة للأمور. المعالجة الصحيحة للأمور هو أن تنظر في المعصية التي عندك ما هي الأسباب، تعالج الأسباب وتبتعد عن المعصية وتتوكل على الله، وحتى لو وقعت في المعصية تتوب مرة أخرى وتجتهد وتوفق بإذن الله. يقول: ما حكم التبول والشخص واقف؟ إذا كان يعني لا يقع على ملابسه شيء من النجاسة فلا شيء فيه. هل يجوز أن أصلي تحية المسجد قبل المغرب وقت النهي؟ يجوز إذا دخل الإنسان المسجد أن يصلي في أي وقت كان، لأنها يعني حالة مستثناة من عموم النهي، تسمى ذوات الأسباب عند العلماء. يقول: ذكرت أنه لا يوجد في هذا الزمان أحد متبع لدين موسى عليه السلام الاتباع الحق، فهل يدل هذا على أنه لا يوجد في هذا الزمان أحد من أهل الكتاب؟ لا، هؤلاء يسمون أهل الكتاب حتى بعد التحريف، لأن الله عز وجل وصفهم في القرآن بأنهم أهل الكتاب بعد التحريف، يعني هم حرفوا قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرفوا قبل أن ينزل القرآن، وسمهم الله أهل الكتاب، وأباح الله عز وجل الزواج من الكتابية بشرط أن لا تكون بغي، ولا تكون بشروط معروفة، أن تكون على طريقة المسلمين إلى غير ذلك من الشروط، فيسمون أهل الكتاب حتى مع وقوع التحريف عندهم. يقول: ما هو الضابط في بغض أهل المعاصي الذين تظهر معصيتهم للناس والذين يجاهرون بها ويفتخرون بها؟ طبعا يبغضون على قدر معاصيهم، يبغضون على قدر هذه المعصية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.